قاب للتوبة شديد العقاب في الثور لا إله إلا هو هو العلي العظيم. أيضا لا إله إلا لا إله هو إلا هو إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا تحر فلا يغررك فلا يغررك تقلب في البلاد تقلبهم في البلاد. كذبت قبل قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وحمت كل أمة رسول الحين يأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق به الحق فأخذتهم وكيف كانت تقابل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. فاليوم بمشيئة الله تعالى ومنه وكرمه نبدأ بهذه السورة الكريمة التي هي سورة غافر، وهذه السورة لها اسم آخر وهو اسم المؤمن. فإذا قيل سورة المؤمن هي هذه السورة، وسورة غافر أيضا هي هذه السورة. سميت بسورة غافر لأن الله سبحانه وتعالى في بدايتها ذكر هذه الآيات المباركات: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. لكنها سميت بسورة المؤمن لما ورد فيها من قصة هذا الرجل من آل فرعون الذي كان مؤمنا، فأخذ يدعو الناس إلى دين موسى عليه الصلاة والسلام. لورود ذلك تلك القصة في صميم السورة سميت أيضا بسورة المؤمن. هذه السورة من السور المكية التي من شأنها أن تبحث عن جوانب الإيمان والعقيدة. يقول رب العزة سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. بدأ سبحانه بذكر هذه الحروف المقطعة أيضا، وقد ذكرنا كثيرا وكثيرا جدا بأن الآيات القرآنية بتنقسم إلى قسمين: آيات متشابهات وآيات محكمات. فالمحكمات معروفة، والمتشابهات لا يعرف أحد كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن البعض كان يحاول، بعض من الناس يحاولون ليؤولوا هذه المتشابهات، فإذا وفقوا فبه ونعمة، ولكنه ليس هناك من يقين على معرفتها. ولذلك فالتأويل الصحيح والتفسير الصحيح لهذه الآيات المتشابهات أن يقول المفسر: الله تعالى أعلم بمراده بها. إذن فماذا نقول في حاميم؟ نقول كما قال العلماء الجهبذة المحققون من قبلنا بأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده، هي من الآيات المتشابهات. جاء ذلك لإعجاز العرب رغم فصاحتهم ونبوغهم في لغتهم، فجاء الله تعالى بحروف مقطعة وهي حروف عربية فصيحة، لكنهم وقفوا في غاية العجل فلم يعرفوا لمعناها. فهذا يدل على أن هذا الكلام ليس بكلام بشر، إنما هو كلام خالق البشر وهو الله تبارك وتعالى. قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، أي هذا القرآن الذي نقرأه ونتلوه ليلا ونهارا، فهو تنزيل من الله الموصوف بالعزة والموصوف كذلك بالعلم، لا يخفى عليه شيء ولا يغلب عليه شيء. هذا العزيز وهذا العليم مع عزته ومع علمه قال: غافر الذنب وقابل التوب. العزيز عندنا، الجبار عندنا، أنه لا يقهر ولا يرضى. حينما ننظر إلى حالة فرعون مثلا، لا يقبل، قال: لا أريكم إلا ما أرى، يعني القول قولي، لكن الله سبحانه وتعالى مع عزته وعلمه وجبروته وقوته على العالمين قال: غافر الذنب، هو يغفر الذنب لمن أذنب وعصى وزل ووقع في معصية. قابل وقابل التوب، أي هو أيضا يقبل التوبة من التائب من اللاجئ والفار إليه سبحانه. ذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب من مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هكذا إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فالله يقبل التوبة، لكن التوبة لها كما قلنا شروط، هذه الشروط لابد للتائب أن يستحضرها، فإذا فقدت هذه الشروط من توبة التائب فالتوبة لا تكون توبة نصوحة، الندم والعزم وكذلك الإقلاع، وإذا كانت حقوق عدمية يرد المظالم إلى أهلها. فالله تعالى إذا استوفى العبد هذه الشروط وبكى عنده فالتوبة يقبلها سبحانه وتعالى، كذلك الذنب يمهوها سبحانه وتعالى ويمسحه. ثم قال: فإن كان هو غافر الذنب، وإذا كان كذلك قابل التوب، فإنه يبين في المقابل ماذا؟ شديد العقاب، حتى لا يقول واحد: ما شاء الله ربنا يغفر الذنوب، ربنا ما شاء الله يقبل التوبة، ثم ينسى ويقع في المعاصي، يقول سبحانه: شديد العقاب، حتى لا تفرط في أي فرض من فرائضه. ذي الطول، الطول يعني الإنعام، صاحب الإنعام، صاحب المن المنة والآلاء على عباده، فالإنسان لا يستطيع أن يحصي آلاء الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ماذا؟ أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هادل على فضل الله وكرمه وآلائه ورحماته. لا إله إلا هو، أن لا إله يستحق العبادة حقا إلا هو سبحانه، إليه المصير. ثم قال سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ومن رأيته يجادل في آيات الله المحكمات الواضحات الساطعات لا يفعله إلا العبد الكافر. الآية واضحة، فإذا حكم بآية قرآنية واضحة بواحة لا ينبغي لأحد مؤمن أن يقف موقف الاعتراض بهذه الآية من الله سبحانه وتعالى، وإلا كان من الموصوفين بالكفران بنعم الله. قال جل وعلا: هي آية ظاهرة، ما يجادل، أي لا يرفض ويحاجج رغم وضوح الآية، إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذه الآية من باب التسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أصانيد المشركين بمكة كانوا يتمتعون في صحة وأولاد وأموال وحطام الدنيا، كان عندهم كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو خير خلق الله كان يبيت أحيانا ما عنده طعام يأكل، والصحابة كذلك كانوا يوصفون بالفقراء والمساكين. والله تعالى بين للنبي: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، حالهم نعمتهم وأموالهم وأولادهم وما هم فيه لا يغرنك ذلك، فإن الدنيا سجن المؤمن وجنة من؟ وجنة الكافر. إذن هكذا الدنيا عند كل عبد مؤمن. ثم قال سبحانه: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني ليبين بأن هذه سنة الله تعالى في أنبيائه وفي رسله. فإن كذب أهل مكة، وإذا رفضت قريش دعوة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فليعلم بأن أمما سابقة قبل هذه الأمة كذبت أيضا برسلها، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده، ومن بعد نوح أيضا وجدت أحزاب ووجدت جماعات ووجدت أمما ووجدت أمم كلها كفرت برسل الله تبارك وتعالى، من عاد وثمود وغيرهما. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، بل أكبر من ذلك أن هذه الأمم همت كل واحد منهم ليقتلوا الأنبياء، وقد قتل كثير من أنبياء الله جل وعلا، وعلى رأسهم زكريا ويحيى وغيرهما. وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ليدحدوا أي ليبطلوا وليزيلوا بسبب ما هم يجادلون فيه الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، لكن العقاب نزل عليهم فاستأصلهم الله تعالى جميعا. ثم نعم: وكذلك حقت كلمة ربك. لم نقرأ ذلك. ولاتليا بلما أمي السورة من دافع ويسورة يسورة من بيولك السورة غافر غافر وياتغضي تغربي على ودي بيولك السورة المؤمن غافر كوري جمعي ودي يفاقه في السورة نيأي السورة انتغل لك السورة غافر طب السورة اندامنا نفهم على وتعالى ديا إراك فعليه يفهم سدي يفهم سدي جوي ما منو بتوبيك ثالي على وتعالى وآية كسو نصورة انتغل لك السورة غافر نتغل لك السورة المؤمن كذا كنجمان كان طب نيا وغبيبتا سورة السورة انكونونا على كن بك كسو دولك لأكونونا وكسو اندن بي كده تنكلا فرعون كان مادد ناتن لمن يلا نبي الله موسى ما منا لمن يلا سرغا كان نبي ولكو دي مؤمن وتا دو او دو كوسو او تشين كيسو كوسو سورينا سورين تقود على قناني كو سورة المؤمن ولا فما لو تلاي سورين دمنا إن في القرآن سورة بلا جيني دمنا نتغمناني بسم الله الرحمن الرحيم في سورة التوبة كلمة ودما دمنا بسم الله لا ولا ألك حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حاميم أيا فوقات ميتشا منبا كفو قرآنك آية وبتلان كتا آية فلادل آية كلي وبيولك آية المهكمات ولوي آية ويمنو قرد بكنك سلي سون جغبو ببو قرد ولو بيولك سور آية المهكمات ولا آية وراو بيولك آية المتشابهات آية منو ما شكا قرو حقيقة دون فو فما لو تلكلم في ندون مغو بين سورو munubu jija ko jija ko jija ka koro do nyini ala no koro nunu ante sika mbolo da ala ka fugo hakika la aya ni koro ifleni oye don mo ka jija de ola mi sawaba yi o aya nunu koro folina o de ka fo ala kele mpe de bala nyini do ola ni ko ha mim tu qur'ana na tmotma wala ma alif la mim qur'ana na tmotma wala ma kaf ha ya ain sad qur'ana na tmotma ikan ga koro kale min fo ala ode Allahu a'lamu bi muradihi ala kelem pe de bala nyini don nini aya ni no jigili sabu la rabut mi se kuma na kojugo ula ala fanani ya ala jigili la rabu kana nga ode sala korola kaira ula ka fo anu daga di chugo chugo kuma na ala me se kan nani kanye sami ni ulu re kanye sa ngote se ga korofo o kofe famala utana ku tanzilul kitabi min Allahi al-azizil alim akoni qur'ana min naflani ambulu ko gafe de min digla ka bo masayoro masamin bi woloko allah o allah inde masabuli maye o de doni masai ghafiriz zambi anaka gbiya belajeni anaka donta bela geni masadi masami nabe jurumu yafa wode bawul ko ghafiri adzambi masami be jurumu yafa wa qabili tawbi masami be tubi fanani mine na fara ko masami be jurumu yafa abi yafa made mami nye yafa nyini ngani jurumu ke ni ma yafa nyini do ate yafa nye kojugu ke ni ma tubi do otmana sa ate yafa wala nabi tu mine made mami na tubi na kata allahuma anaka yafa bela jeli anaka tubi mine ni bela jeli anako shadidul iqab aka janga tafuna ni kajugu ikani ida ka foko a alai yafa masai alai utubi mine masai kanyine fangile inko miye jang shadidul iqab jangata farman tigi ode famalau talai vitauli nema nasom bela jeni وتجي الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو أكون مثلاً منك غني بتوي حقيقة لكو الله تعالى كلم في إليه المصير أم بلا جلسة سيغيره يجون لي كتا الله سبحانه وتعالى دماء أكون ما يجادل في آيات الله أكون ما شيت ممن سنغا سسنينك على كبنا كو جنونا إلا الذين كفروا فوني ما منوي الله سبحانه وتعالى فتن مولياك كافرية فلا يغررك تقلبهم في البلاد alakum muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kafuru ka yelema yelema du kuloko kan kuni ukani la marasa kafuru na kan nafulu ba anaka den chama ba anaka kenya ukani muhammadu la marasa sallallahu alayhi wa sallam mumini fanani bo chwala imana kafuru abe nema nason bela jelena ikana nyabo afe tabala kelmi ka sendo di ema ni ba kalama ufinka boni junya bela jeli oyeli manyen ولا اله الا الله دي الله كذبت قبلهم قوم نوح اكو حقيقه لا اكو مكا كان نوح كان ميكا كافريا اكو محمد ايكا دونغا فم مانتون كونا مانتون منو فلاني او كاتيرا دون اون غالون تيغيا اينا فون نبي الله نوح كان مانتون نوح يسام با سان كيمي كونوني سام بيدور ديك تيرا يالا نابي كان كو ولي سوفت ليبي كلينغلينا اجمانا jamana nga bela jeni bana mafuma kelengeleng nga asabalila amuna wal ahzab min ba'dihim wa man tuntum manafanani nuhu qafulu fanani ukatira dawu fanani kuma kan la soso wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li yakhuzu wa ma umada umade utlalaka hami kafufu katira dawu ne ko faga nabi la zakariya fagala san nabi la yahya faga kira don fogala ko ku ngolo tige de fuga asaga munumunu na jugu nyamfe ko be kala folo ula ni maka kaum bana e muhammadu tama sallallahu alaihi wasallam iki hakili jaga bo kira den timenuna ulu e nyani ni sere minye no kala ni mirlo ma e be nyani minna o be no ya ibulu ni qur'ana ayin jigina de yala saka rasulu juzkune masaluna ai yala sa be nyani minye la o kan no ya abulu chuwamina kama la usmana wa ta'ala ko وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب اكم من تمنو تمنا باتريا من بو بولو ويو تاديسا يلا ساكا تشينجو سيناي كابوي تيو وتونو دينا فمالاو تلاكو كنيو مني فاخذتهم قرد ني جانا تاجوكا كا ولبان كلا تشوجدي بلا ديني بو كلنا قرانا كون شو انيتلي يا ربي انا ما لبان كونينا نعم نعم ثم بعد ذلك رب العزة سبحانه وتعالى نعم تفضل شيخنا رب العزة سبحانه وتعالى يقول وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار هكذا فحقت كلمة الله تعالى على من مات كافرا أنه من أصحاب النار ثم تنطلق الآيات ويبين سبحانه وتعالى هنا قائلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يبين سبحانه هنا حال الملائكة الذين يحملون عرش الله كيف حالهم وكيف عبادتهم وليس هم فقط بل هناك بعض من الملائكة المساندين لحملة العرش بجوار الملائكة الذين يحملون العرش كلهم حالتهم أنهم يسبحون بحمد ربهم الله تعالى خلق الملائكة في مادة نورانية لا يعصون الله تعالى يحملون العرش وهم الثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثم حول هؤلاء أيضا ملائكة كثر يطوفون ويسجدون ويعبدون ويتضرعون لذلك قال ومن حوله ومن حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا شوف استغفارهم ليس لأنفسهم لماذا؟ لأنهم معصومون من الخطأ لكنهم يستغفرون للمؤمنين يسألون الله أن يغفر لعباد الله المؤمنين فهذا لفضل المؤمنين حتى إننا لو نظرنا إلى حال الإنسان تجد بأن الله سبحانه وتعالى سخر كثيرا من مخلوقاته لهذا العبد الإنسان المسكين كم من الملائكة الذين خلقوا لشؤون الناس لشؤون البشر كل هذا يدل على فضل كوننا أناسية وعلاوة على ذلك على فضل إيماننا بالله تعالى لذلك ينبغي للمسلم أن لا يغتر بنظره إلى غير المسلم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ثم قال ربنا وأدخلهم جنات عدن هذه دعوات الملائكة لحول العرش واللي يحملون العرش أيضا يقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم هذا من تمام النعمة ففي الدنيا من صلح حاله وصلح كذلك حال أولاده وزوجاته فإنهم يجتمعون يوم القيامة معا في جنة الله جل وعلا وهذه دعوة الملائكة قال سبحانه وتعالى وأدخلهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم أما قال لك نعم ثم أتمن بنكو فما له سبحانه وتعالى تليا بلما أكو كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أكو أبني شوين للا فما له سبحانه وتعالى جنتك مكان جاو يلا جمكان جمكور منو كافر يلا فما له تعلم من تنفلون نو هلك لا شوى من أبو شوى لما انتم من تنوبنا كونو كافر يلا وفنان بي هلكين فوفلون هلك لا شوى من هلكين مثل أكيك نجلنا هلكين nga kafuwa mantun rebam teo muhammad mantun te ko chwala nga kelingelina hala kili koni hasa obeta obesina ula finfeni bana alama niya da kene kan kum bana magusala mi ala kele ula iki mas isigi fanani ka ala ka janga sama kon ala ko oye jago ya de usabati la tampon dala ka ni ala utala yoro sabu kafri aw an oho ako annahum ashabun nar kafufanan laba oye jahannamaduni وكف فما لو تلك الذين يحملون العرش أكون ملاك منوبك أنت ألك الأرش مني ألك الأرش كن ويا فويا كفو ألك الدم فين بلا جلين تنوك أفرا نيغون كان كلينجلين كلينجلين كلينجلين دم فين من كابوني دم فين بلا جلين وي ألك الأرش الأرش ويما تسيقنا مني فما لو تلك السيقي أكا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيسان فرا ولون فلين تكا فرا نيغونكا كادو كل ولون فلين تكا فرا نيغونكا اني فم بي سان فرا ولون فلاني دو كل ولون ني نيغون تشكو بي فرا نيغونكا كاتاغا فلي لارشينكا امي سلامي كوم ني مامي ني ني ميسني تكا فلي ديزيريلا اوتمانا وايرا كفول لارشوكا بونكوسوبيدي ولا دان فينتي رسول الله يرا كفو دان فينتي مين كابون كاتميل لارشوكا لارشو مين فلني الا كان ميكا ملك سيغي دي يا ماريا ني لارشوم لين بولو بولو ني ملك سيغي دي كان ميكو او دان فين بلي بلي مين وبايرا كفو ام ملكو كلينغلين كلينغلين فناني ملك بلي بلي ودي تاري وتمنى سالا بك كان كود فون يتي اكو اولونو كا بويه ملك نونو كونو كا بويه بلا كلي ako ani meleke munu bu ulufani da munu fe o kere fe la fe meleke chama mbade masita dado ukabara ijuma yi ala ko yusabbihuna bihamdi rabbi ulube kanga ala sanya subhanallah alhamdulillah wa yu'minuna bi wa bil man alama utmana sa'a adama din fufa fu nan bana alama to fu ichin alama meleke obbe kabun ulu dano bi sujudu la fuka ta jiyan ulu bo sujudu la don dana kabno dana buru kula fuka ta jiyan wulu buru kula wala nan bana to fo ichi fo ne anya ke asara ya unde tai nan bana fana na asara jugu o ya unde tai ya rabbi ala man kila ke wali man kila wala ala be kan ko de fo ne ko meleke nu de lube subhanallah fadila alhamdulillah fo anil liman ya anu ka ke wali doji mai o be do ke liman na joy e be juana ya nga meleke mu be meleke bele bele وبدوك اي باف واستغفرون وبيا فدري فما لو تعالى للذين امنوا ما يم ما نقول لمن يلا وبي كانت على وصيه كل شيء رحمه اي كان هنا دك بني فين بلا جلي وعلم اي كان دون تك بني فين بلا جلي اولاكم يك هنا كابو اي كان دون تك بو فاغفر للذين تابوا اولئك هنا كا يفهم ما ما منو تو بلا كتا اي علما واتبعوا سبيلك ان من وصنك لمن كتو اكا تغسراكو يكا هنا انا وكهم عذاب الجحيم الا ايكو كيشيكا بوجان تاتوروما ملك بلي بلي نو كا دوفلني او ني كانتو جونا الا كو او كا دوتي دا اوما دي وبي كانتو توني ربنا ينتي الا وادخلهم جنات عدن ايكو لادو الجننا الجن من يدومن سوي بوليتيكا او الجن من دوني تمنيكو التي وعدتهم إيه الجنم لا يروت أويه على إكو لا دوينه ومن صلح من آبائهم على إكنا دولو درون كدولي مدى على أوفا منوت مسلم على إكو فناني دون كفروكا وأزواجهم أوفر مسلم منوت إسلام أو إكو فناني دون كفروكا وزورياته وقد ما يكو بيد نيون كان الجنم يلاسا وتمن نيون ينعج جوانا توامنا وكان نيون ينعج فناني الجنم كنو تشوالا إنك أنت العزيز الحكيم سبو على إدي مسا بلماي و إدي كتيتك مساي ملكو كدوه دي فلني لما نجون يكو تجون على تغيرا نعم وإن نعم ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى هل من تتمة دعوات الملائكة حملة العرش والبعد حول العرش أيضا يقولون وقهم السيئات وق المؤمنين فعل السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته أي من زحزح عن السيئات هذا يعني أنه زحزح عن الحساب العصير ومن زحزح عن الحساب العصير فهو في رحمة الله جل وعلا ثم وذلك هو الفوز العظيم ثم تنطلق الآيات فيقول سبحانه وتعالى مبينا لنا حال العباد يوم القيامة قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني لأن أهل النار حينما يتواجدون في النار هم في حسرة وهم في مقت، يعني في ضنك من حال نفسهم، يغضبون على أنفسهم، لماذا فرطوا، لماذا ما عملوا، لماذا الندم. فالله سبحانه وتعالى يناديهم وهم في هذا الغيب في هذا المقت لأنفسهم، فيقول سبحانه وتعالى لمقت الله، أي لمقت الله وغضبه لكم حينما كنتم تعصونه في الدنيا أكبر من مقتكم لأنفسكم، أكبر من غضبكم على أنفسكم في هذا اليوم. هذا هو المقصود من الآية. ماذا نفهمنا؟ قم من الناس وكنسنا. نعم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، حينما كنتم في الدنيا فتنادون إلى الإيمان فتكفرون، كان غضب الله لكم أشد من غضبكم لأنفسكم وأنتم في نار جهنم اليوم. ثم قال سبحانه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الحياة حياتان والميتة ميتتان أيضا. أما الميتة الأولى حينما كنا في العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حينئذ كان في أصلاب أجداد أجداد أجداده، هو كان ميتا لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلقه الله فجاء إلى الدنيا، إذن ميتة ثم حياة، ثم بعد ذلك تقبض الروح فيموت أيضا، ثم بعد موته أيضا يحشر إلى القيامة. إذن فالحياة حياتان والميتة كذلك ميتتان. فهنا يقولون قالوا ربنا أمتنا اثنتين، متنا مرتين، وأحييتنا اثنتين، فحياتنا كانت حياتين أيضا، اليوم نحن في عذاب، فاعترفنا بذنوبنا، نحن نعترف أننا قصرنا في حقك، نريد الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية، نريد أن نصلح أهوالنا حينما نرجع. فيقولون فهل إلى خروج من سبيل، نريد الخروج ولكن لا خروج ولا رجوع إلى الدنيا كرة ثانية. قال سبحانه وتعالى قرأناها ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، يعني التوحيد، كثير من الناس لا يريدون التوحيد، يصنفون التوحيد بأصانيف وبأسماء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، كالوهابية مشاركي كلام كثير. الله سبحانه وتعالى أمرنا بتوحيده، إذا دعي الله وحده كفرتم، الكفار حالهم أنهم لا يريدون توحيد الله، وإن يشرك به تؤمنوا، وأما إذا هناك إشراك أنداد ما شاء الله ينبسطون لهذا الخبر. فلما كان أمرهم هكذا فكان عقابهم يوم القيامة أن يكونوا من أصحاب النيران. فالحكم لله العلي الكبير. نعم سيدي أبو لما فهم الله سبحانه وتعالى نكرنا أين أكون ملائكة وقد دعوا يجمع يملك منو كان ميكا لرشوتا أنقو السبب دعوا كان يمانيا جوني دوين لبن فلن يكون وقيهم السيئات وبي كانتو إيه ألا لمن جمنوا فلن يجونا إيكو أو كشي كبو كوالي جوكو كما إيكو أو كشي كبو إيه ألا سسليما ومن تك السيئات ألا نئما إيما من كشي كبو كوالي جوكو كما أني إيه ألا يرس سسليما أني سرجوكو من بي ألا سسو تمنيكو نئما من كشي كبو أما يوم إذن كيما دونان فقد رحمت والله تلمغو وكشلني ألا وتلك هني وذلك هو الفوز العظيم نما من دون كشلني ألا كهني ويكون جاي كنا جاي من كابو يا ربي ألا من كشلا وكفر فما الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا أكون ممنونو كافر يلا سيني كيما دونا إبادو ني كافر نو دونا جهنمنا mone ni dimi be ñinu ko faga o be to jahannama na o be dimi e ala nan tu yando melnike nan tu yando melnike o nimsanu mone o tmana sa o be o la ko to jahannama na o be dimi wore kunde koro wala alabo wole ko to o dimi na de alako innal ladhina kafaru yunadawna wa bayn walidika kuma kam yunfu unyine lamaktullahi ko alaka dini auka akbar udimin kabo min maqtikum anfusakum katmi dimika ayre bi dimi min kala ayre kunka alaka dini yajuma yatmana min alayre yafusa ko istuda'una ila aliman fatakfurun tumanam na tumi juana na wuli na kuka ta alata ma be bani minke kula halaina ala tumi dimi akoro hakea mina kuka boni bi dimi nya bi dimi minke la ire kunka wala kurana aya nkoro de fleni kalu rabbana amatana isnatain nuke la kafiru di ngobi kanto ala iya anya na maya iya anfa faka kuf ladila wa ahyaitana isnatain wa iya anya na maya kuf ladila fanani saya follow o de tuma nam nan tunte foye nan nan juna ho o tuma na sa ko fe be saya fula nan min ke ko fe kata kunu kata Allah subhanahu wa ta'ala u bi kantu ko ala nyu fula belai o tuma na safa atarafna bi zunubina ala bi an ko ni jon be akan ka fo an yi jurumu toye fa hal ila khuruj min sabila sarabe ka bo ni jangatai na wa kan la nan juna yala sanga ke wali man ke tuwa wala o tuma na sa bolite kafuka na juana tukuni shengu fulana na ukuma kontala na ya rabbi ala manda wakunyana nuke na ala kuzalikum bi anahu iza du'i Allah wa ahdahu kifartum kuni jangataimi ni afle ala asarake la sabu atumke na juana ni ala kili magantia fula tumotuma abe kafriya wa ini yushrak bihi tuuminu nga nifla nga fiya kuma fula tumotuma dron au beli mania odema ode sabu kela otuma na safle ni jangatala fal hukmu lillah kili belajeni ala kelim ke detay an ali masamiyin masakrotani al kabir masamiyin masabai nam نعم ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا يرين آياته كيف آيات الله موجودة آيات منظورة وآيات مقروءة الآيات المقروءة القرآن نقرأها فنتدبر فيها يعني الآيات وآيات منظورة ننظر إليها هذه الآية يشترك فيها الجميع لأن آية القرآن هذا للعلماء الذي يقرأ فيعرف المعنى وأما الآيات المنظورة هذا للجميع تنظر إلى نفسك إلى السماء فتجد عظمة الله تعالى لا يحتاج إلى قراءة فقط لذلك بالتأمل والتذكر تدرك عظمة الله وجبروته فقال سبحانه وتعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا من السماء يعني من السحاب من السماء الدنيا السحابة هذه فينزل من هذه السحابة رزقا يعني المطر لأن أسباب كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني الماء سبب لكثير من الأمور بدون المطر يشتكي الناس لأن رزقنا من السماء بسبب المطر ثم بعد ذلك الثمار فبدون الماء الحياة تكون مستحيلة فيقول سبحانه وتعالى وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وقد سبق أن بينا بأن هناك فرقا بين الرزق والحق أليس كذلك؟ قلنا بأن الحق خاص لكن الرزق عام الرزق قد يكون حراما لكن الحق لا يكون إلا حلالا مثلا الذي عنده مال هذا المال رزقه سواء كان هذا المال حلالا أو حراما فهو رزقه. نعم، لكن الحق لا يكون إلا حلالا. إذا كان عنده مال فهذا المال حرام لا يقال بأن المال حقه، لكن نقول بأنه رزقه. هذا هو الفرق بين هذا وذاك. إذن فالله هنا ينزل الرزق، يبين الرزق هنا، ولم يقل الحق، لأن الناس يتباينون يختلفون في طلبهم للرزق. من الناس من يطلب رزقه في الحرام، ومن الناس من يطلب رزقه في الحلال. فمن وجد رزقه في الحرام، الرزق رزقه، لكنه ليس حقه، إنما هو حق غيره. وأما من وجده في حلال فهو رزقه وهو حقه معا. هذا هو الفرق بينهما. قال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. لا يتدبر في آيات الله إلا المنيب اللاجئ إليه. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات، يعني الله سبحانه وتعالى هو رفيع الدرجات، ذو العرش، صاحب العرش اللي هو أعظم المخلوقات، يلقي الروح من أمره على من يشاء. الروح هنا يعني الوحي، لأن الروح جاء في القرآن الكريم بمعان عدة. الروح أحيانا بتكون النفس، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. روح هنا يعني النفس، لا يعرف أحد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بيأتي الروح يعني جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها. الروح هنا يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام. وأحيانا تأتي الروح يعني القوة، كما قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوب الإيمان وأيدهم بروح منه، أي بقوة منه سبحانه وتعالى. ثم الروح أيضا بتأتي يعني إيش اسمه، يعني الوحي من الله سبحانه وتعالى. والروح كذلك بتأتي يعني النفخة، فنفخنا فيه من روحنا. كل أيوة، أحيانا الكلمة سياق الكلام أيضا يعني يغير المعنى، معنى الروح أيضا. إذن فهذه هي يعني الروح بمعناه المختلفة في كتاب الله تعالى. فيقول هنا: يلقي الروح، أي ينزل الوحي من أمره، من أمره سبحانه وتعالى من يشاء. ولماذا سمي الوحي بالروح؟ إنما سمي الوحي بالروح لأن الوحي غذاء الأرواح، بالوحي تطيب أرواحنا. لأن الإيمان ليس شيئا محسوسا، فلان مؤمن هل ترى الإيمان فيه؟ لا يوجد، لكنه بروحه، حياته الروحانية، لذلك يعرف بأنه مؤمن. وما الذي جعله مؤمنا؟ هو الوحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمي روحا، فينزله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي. التلاق يوم يلتقي الناس جميعا كلهم من أولهم إلى آخرهم، من جنهم وإنسهم كلهم يلتقون في هذا اليوم. ولذلك سمي بيوم التلاق، يومهم بارزون. أما كان يقول يومهم بارزون، يوم القيامة هم يبرزون بين يدي الله، لا يخفى على الله منهم شيء. يومئذ يقول سبحانه: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. لا أحد يجيب. ونحن في دنيانا في صلاتنا نقول دائما: مالك يوم الدين. في هذا اليوم أيضا يسأل: لمن الملك اليوم؟ فلما كان الناس لا أحد يجيب، فيقول سبحانه وتعالى مجيبا لنفسه لله الواحد القهار ولاتلي أبول ما فما له سبحانه وتعالى هو الذي يريكم آياته فما له سبحانه وتعالى دباغا كبنا كويرا أولى وكبنا كوين بيتلان غتتلان رفلا كبنا كومي نيبا كلا فعلا كابو ينصر أخونانا وي جمع وي القرآنين وي دون مغو دي تاي مين بسيقا كلان كا كوردون كا سرا ألانين nani min ma kala bɛ se k'a fɔ mɛ ne tɛ se ka kalan kɛ ne bɛ se ka ala ka bonya sɔrɔ ni aya in na cogo di o la aya filanan o bɛ na i ɲɛkɔrɔ o de aya minnu ni o bɛ ye ni ɲɛkisɛ ye san fara wolonwula n'i y'a lajɛ bɛ ala ka bonya sɔrɔ a kɔnɔna na n ye dɔnnibaga ye n ye kunfin ye o t'a la n'i yɛrɛ kun yɛrɛ lajɛ i kan ka ala ka bonya sɔrɔ i ka dani na o la ala ko huwa alladhi yuriikum ayati ala subhanahu wa ta'ala baka aya nunu yira adama deuna wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa alladhi masay masamin bi aka gerzega la jigi aye ka bo sana ka bo kaba nogola o gerzega nyi juma ye sami na be jigi ima ini san ko gbole anana ambe do o ke am ala wule saba ma don an ga gerzega abe bo ala de yoronga sababu o ye jide o koso alaku wama yatazakaru illa man yunif ngamma tin miri ta tagashi ala la funi mamnu kila jonwe jomlo be tubi kata alama alaku fad'u allah ka kala kelempe wole mukhlisina lahu din aka dina kere kere allah ta'ala walau kariha al kafirun an nasra ma ja kafiru rafi'u darajat aladi ma sayyid ma sam bi daraja wa qurata ni bi daraja ko ikanyin alafi zul arshi larshu bain tigi wi allah wi yulki ruha o masa bain de be wahyu la jigi maka naka ya amariyai mami yaji ala man yasha mami yaji min ibadihi ka boka jon li yunzira yawma at-talaqi ala ti adam adun la je faka sayna fulbati ngani suwazi ka ke kira den abadan ni ay kafru maka kan o bana muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama o wolola yatima dende o balola fantanya la fo kana korobaya o de la jogo ɲuman kɔni bɛɛ lajɛlen tun dafani be a la nka min ye nafoloba ni sanu na ɲɔgɔnna nunu tun t'a bolo o kɛ ni min kɛ ko ala ma masi sɔrɔ k'o kɛ ciraden ye fo ni geribuden o kɛla sababu ye min kɛ o y'o yɛrɛ kun bonye ka bɔ muhamɛdu ka weleli in jaabili ma o kosɔn ala ye ni aya in jigi k'a yira k'a fɔ o ciraya ala b'a di mama ma min y'a ca ala t'i ka nafolo lajɛ a t'i ka fanga lajɛ nka bi jusukun in de lajɛ n'a y'a ye min ka kan n'a ye o tuma na sa b'a di o la ala ko yulki ruha min amrihi ala man yashau min ibadi li yunzira yawma talaki yalasa ka maw lasiran donna don min ni bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kunbɛ yen nɔ yawma hum barizun a ko don min ni bɛɛ lajɛlen bɛ da kɛnɛ kan jina fara mɛlɛkɛw adamadenw bigan bɛɛ lajɛlen bɛ kunu o donna la yakfa ala allahi minhum shay foyi si tɛ dogo fama alahu subhanahu wa ta'ala la i ye min kɛ dogodogo la i b'a ye kɛnɛ kan o don ɲina ala b'i kanto limani lmulku lyawm a ko faamaya ye jon de ta ye bi ɲiningali de de limani lmulku lyawm faamaya ye jon de ta ye bi o y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen dankɛni bɛ kɛ a datugu de maa si tɛ se ka kuma ولا على بتلا كاين جابي لله ني فما ياي على ود تاي الواحد ما سمي ما سكلم تاي القهار ما سمي كربلي ما ساي نعم ايضا لا ظلم اليوم إيه اين سما يوم الآزفة إيه اين سما آزفة لا علم الحياة مثل العالم وما صرف في السماء نعم. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، أي بما عملت في دنياه، لا ظلم اليوم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كما قلنا في اللغة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، يعني لا يجعل المؤمن في العقاب، ولا يجعل الكافر اللدود أيضا في الجنة، إنما يضع كل شيء في موضعه اللي يستحقه يعطيه. من عمل صالحا فله ذلك، ومن عمل سيئا فله جزاء السيئات. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ثم قال سبحانه: وأنذرهم يوم الآزفة. يعني الهمزة إذا كانت موجودة في الوسط تمد، وأما إذا كانت الهمزة على رأس الألف حينئذ لا تمد. أما الهمزة هنا وسط، أليس كذلك؟ يعني هو الوسط بين يعني هذا وذاك، حينئذ تمد دائما في القرآن الكريم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. والآزفة اسم من أسماء القيامة، قال تعالى: أزفت الآزفة. والآزفة يعني القريب، لأنه يأتي كل آت قريب الداني. وأنذرهم خوفهم يا محمد عليه الصلاة والسلام يوم الآزفة، يوم القيامة، اللي هي من أسمائه الآزفة: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الأذان طويل تصلي لكن المسألة في على مثلا مختلف فيها، ولا هم لا يصلون. نعم نعم، هم يجلسون فقط قاعدة يصلون ركعتين. صحيح صحيح. لا عليه شيء، لا عليه شيء. نعم نعم. نعم فالله سبحانه وتعالى بين النبي أن ينذر الناس من يوم الآزفة وهي اليوم يعني القريبة، والآزفة من أسمام القيامة كما قلت عانفا. هذا اليوم قال تعالى فيه إذ القلوب لدى الحناجر كظمين، يعني من شدة الهول تكاد القلوب تصل إلى الحناجر إلى الحلقوم. شوف الإنسان إذا خاف خوفا شديدا يشعر كأن قلبه ارتفع حتى إلى حلقومه، هكذا يكون الناس من شدة هول هذا اليوم. يقول سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وأما المؤمن قد يكون عنده شفيع يشفع له يوم القيامة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لعباده المؤمنين العصاة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تفعله في السر وما تفعله في العلن، بل إن غمزة العينين يطلع عليها الرحمن، وما تخفي الصدور أيضا. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. ولا فم على سبحانه وتعالى أكو بدوينا تجزى كل نفس بما كسبت. نيكلين اللي نبلا جلين بسرافنا أيف من بركة تجونا تجلا لا ظلم اليوم على كيما دون كوت ونيتي إن الله سريع الحساب على كنت فوق سري نتني هكلي جربوك دم لما فول فوق سبل ما لبا jinɛw fara o kan ka biganw fara o kan ka fɔ ko kɔnte bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ masa kelen pe de bɛna nin bɛɛ kɔnte bɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la n'a ma kɛ fama Alahu subhanahu wa ta'ala kelen pe ye san miliyɔn ni miliyɔn miliyɔn de sabu fa mɔgɔ kelen dɔrɔn n'i k'i b'o o fɛsɛgɛ fɛsɛgɛ fɛsɛgɛ n'a ye san bi wɔɔrɔ kɛ nin na san kelen kelen kelen kelen kelen kelen a ye min kɛ a ye min wale a ye min fɔ. أو كلين دروا بسنا سنجيكا تايبلو. إن ألاك إن الله سريع الحساب. ألاك كنت بوا أكثر نيفن بلا كلي. وكفى. أكو أنذرهم يوم الآزفة. أكو على كلام صلى الله عليه وسلم أكا أدم دوم. أكو لا سران دونا دومني أنني كسر. آزفة يكيم دون تغددي. إن تغدد أكو الآزفة سبوا أكسر أنا. فين نبي نوي فين يفهم الناس أسرع. أقول دوي إذا القلوب لدى الحناجر كظمين. ودوينا كيف جزكون سرا. أبي بانك بان نونا فوق أنا سين ونونا. سرانيا بلو. نيا أجسيم نبي تاسرا نيم ما من الناس سرنا كوجو. على بدوني ميكي أبي كوكم ما تسير كونو برانا. جزكون بيجي لفوق أسيا. كما دون سرانيا بولوكو جزغون بكو اوچوالا دي اكو ما للظالمين من حميم من هو يركون تن يكو تريتو لسني كما دون بيكون يركون يركون ولا شفيع يطاع وما تم ما من بين سرانيا دوني اوي من كان سرانيا دوني بين من يفهم على تعالى يو على كو يعلم خائنة الأعين اكو نياكي سبي جانفا منك على باب كلامه ibe sini min kɛ ibe kɔrɔfɔlɔ min kɔrɔfɔli min kɛ ni ɲakisɛ ye dɔ tɛmɛtɔ filɛ nin ye ibe sin ka sini dɔ kɛ dɔ ma ko fa karisa lajɛ dɛ o bɛɛ lajɛlen ye khiyanatul ayn ɲa ka janfa ala ko o bɛɛ lajɛlen ala b'a bɛɛ kalama a si tɛ dogo ala la wama tufi sudur dusukun bɛ fɛn min dogo fana ni a bɛɛ lajɛlen bɛ ala subhanahu wa ta'ala ka dɔn t'a la walahu yaqdi bil haqq ala ye masa ye masa min n'a bɛ kiiri tigɛ ni tiɲɛ de walladina yad'una min duni nga ma minnu bɛ kan ka fɛn wale fɛn minnu tɛ ala ye la yaquduna bishayin kiri foyi si t'o bolo inna allaha huwa samiu albasir ala de ye mɛni masa ye wa ala de ye yeli masa ye. Naamu. Awalam. يبقى عين سمع وآثى نعم. ثم رب العزة سبحانه وتعالى يقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، يعني هؤلاء من كفار مكة، هل ساروا إلى مناكب الدنيا ورأوا ما حل بالأمم السابقة، لأن آثارها ما زالت موجودة. إذن هل ساروا فنظروا إلى هذه الآثار نظر تدبر وتأمل ليرجعوا إلى صوابهم، كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم؟ كانوا هؤلاء الأمم السابقة كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، كان عندهم تمكنا أيضا في الأرض، يعني ما عندهم من البناية ومن الكهوف، كانت متمكنة من بيوتهم هم، لكن لما عاصوا وكفروا وجاهدوا وعاندوا فأخذهم الله بذنوبهم بسبب ذنوبهم، فماذا كان؟ وما كان لهم من الله من واق، أي من مدافع لهذه المصيبة النازلة من الله سبحانه وتعالى، لا هم دفعوا العذاب ولا غيرهم كذلك دفع العذاب عنهم، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، آيات ظاهرات لا تقبل التأويل ولا التشتيت ولا أي شيء، ولكنهم فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، ذكرها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، وارزقنا فيه صلاة مقبولة قبل مماتنا. اللهم قل لإخواننا في غزة فلسطين، اللهم قل لهم معينا ونصيرا، له كل المؤمنين في كل مكان، برحمتك يا حي يا قيوم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،